الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أحبتي الكرام، ما زلنا في حديثنا حول سلسلة شبهات الشيعة حول الصحابة الأبرار. وفي هذا الدرس، إن شاء الله تبارك وتعالى، سنتحدث عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين شهدوا وقعة الجمل، ونذكر فضائله ومناقبه وحسناته ليعرف المخالف قدره، فيكف اللسان عن الخوض فيه ويلزم غرزه. إنه عندما نتحدث عن هذا الصحابي الجليل سيكون حديثنا في هذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى عن طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي المكي. لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بألقاب عديدة، وإنما هذا إن دل فإنما يدل على مكانته من النبي صلى الله عليه وسلم وحب النبي صلى الله عليه وسلم له. من هذه الألقاب التي لقبه إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لقبه بصقر يوم أحد، ولقبه بطلحة الخير، ولقبه بطلحة الفياض، ولقبه بطلحة الجود. وهذه كلها صفات تدل على الخير العظيم في هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وحشرنا الله تبارك وتعالى معه ومع سائر أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالصحابي طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وأرضاه هو من السابقين الأولين الذين أوذوا في سبيل دين رب العالمين في مكة، وهو أحد العشر الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهاجر إلى المدينة المباركة، المدينة المنورة، طيبها الله وشرفها، بيد أنه غاب عن غزوة بدر في تجارة له حيث كان بالشام ساعة غزوة بدر، وتألم لذلك كثيرا أنه حرم من أن يكون قد شارك في غزوة بدر. فلذلك ضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم من غنائم بدر، رغم أنه لم يحضر غزوة بدر حيث أنه كان في تجارة له في الشام. فلماذا يقسم النبي صلى الله عليه وسلم له بسهم من غنائم بدر رغم أنه لم يكن قد حضر بدرا؟ الجواب: لأنه كان من الذين أوذوا في مكة من قبل المشركين، وهذا حق من حقوقه، وهذه كرامة له أن يخلع النبي صلى الله عليه وسلم له سهما ويضرب له سهما من السهام في غزوة بدر من سهام الغنائم. ولما كان يوم أحد وولى الناس، كثيرون منهم قد فر عن النبي صلى الله عليه وسلم واشتدت الغزوة لما انقلب الأمر في غزوة أحد بعد أن كان النصر للمؤمنين، ثم بعد ذلك بسبب مخالفة بعض الرماة ونزولهم من على جبل الرماة رضي الله عنهم، وأنا أقول رضي الله عنهم وهم بشر ليسوا بمعصومين. فلما انقلب الأمر في غزوة أحد، كان في يوم أحد وولى الناس، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية ومعه 12 رجلا من أصحابه، منهم طلحة ابن عبيد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم حين أدركهم المشركون، قال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كما أنت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ فقال رجل: أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت فقاتل. فإذا به يقاتل حتى قتل. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا بالمشركين، فقال: من للقوم؟ قال طلحة: أنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كما أنت. إذن النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية لا يريد أن يقوم طلحة لملاقاة المشركين، بل يبقى مع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم حفاظا على أن يكون بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حب النبي له. فقال رجل من الأنصار، قال: أنا. فقاتل هذا الرجل بعد موافقة النبي صلى الله عليه وسلم له بأن يقاتل هؤلاء المشركين، فقاتل الأنصاري حتى قتل. فلم يزل الأمر هكذا إلى أن بقي طلحة وحده، وكل من كان معه قاتل فقتل واستشهد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من للقوم؟ قال: طلحة أنا. فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يكن هناك أحد غير طلحة، فقاتل قتال الأحد عشر وقتل عشرة حتى قطعت أصابعه رضي الله عنه وأرضاه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. هذا حديث صحيح في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني برقم 2171. ومن هنا نتعلم درسا عظيما، أن الإنسان عندما يصاب بشيء، قطعت يده، جرحت ساقه، وقع في شيء ما أو أصيب بشيء ما، يقول ساعتها بسم الله، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال لطلحة رضي الله عنه وارضاه في هذا الحديث عندما قطعت أصابعه وهو يقاتل المشركين دفاعا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال له النبي محمد: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيتني يوم أحد وما قربي أحد غير جبريل عن يميني وطلحة عن يساري. وانظر إلى هذه المكانة العظيمة لطلحة رضي الله عنه وأرضاه، طلحة بن عبيد الله، أنه يكون جبريل عليه السلام، يكون جبريل عليه السلام عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وطلحة عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جرح طلحة رضي الله عنه وأرضاه يوم أحد 24 جرحا وقع منها في رأسه شجة مربعة، أي شجة وفتحة في رأسه، جرحا كبيرا في رأسه، وقطع عرقه وشلت أصابعه رضي الله عنه وارضاه. كل هذا في دفاعه المستميت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان سائر الجراح في جسده، باقي تلك الجراح التي هي 24 جرحا كانت في جسده. وغلبه الغشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته، أي أصبح طلحة رضي الله عنه وارضاه كاد أن يغشى عليه من شدة الجراح التي ألمت به والدم الذي فقده في هذه الغزوة في دفاعه المستميت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم مكسورة رباعيته صلى الله عليه وسلم، أي كسرت القواطع الأمامية من الأسنان في فم النبي صلى الله عليه وسلم، كسرت صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه كان مشجوج في وجهه، قد علاه الغشي، وطلحة يحمل النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع به إلى الوراء. كلما أدركه أحد من المشركين قاتل دونه حتى أسند النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشعب. وفيه، وهذا أيضا يبين فضل طلحة رضي الله عنه وارضاه، وفيه أيضا قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل يمشي على الأرض قد قضي نحبه، قد قضى نحبه، فلينظر إلى طلحة، أي أنه سيموت شهيدا إن شاء الله. وقال أيضا: طلحة والزبير جاراي في الجنة، طلحة والزبير جاراي في الجنة، هم من جوار النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ولما جاء أعرابي يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن قضى نحبه من هو، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى طلحة وقال: هذا ممن قضى نحبه. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي برقم 3742. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين هنا فضلا لطلحة رضي الله عنه وارضاه. وعرف عنه رضي الله عنه إنفاقه لماله في سبيل الله، فعن قبيصة ابن جابر رضي الله عنه قال: صحبت طلحة فما رأيت أعطى لجزيل مال عن غير مسألة منه، أي أنه كان يعطي المال بكثرة حتى وإن لم يسأل، فيرى يعلم أن هذا يحتاج بفراسته وبقلبه، يعلم أن هذا في حاجة للمال فيعطي، ويعطي بلا أن يكون فيه بخل. وعن موسى عن أبيه طلحة أنه أتاه مال من حضرموت 700,000، فبات ليلته يتململ، فقالت له زوجته: مالك؟ قال: تفكرت منذ الليلة فقلت: ما ظن رجل بربه يبيت وهذا المال في بيته، فهو لا يريد هذا المال ولا يريد الحياة الدنيا، إنما كان يتألم لوجود هذا المال عنده وأراد أن ينفقه في الخير على الفقراء. ولطلحة رضي الله عنه أقوال تعد من الفرائد والدرر، منها قوله: إن أقل عيب لرجل جلوسه في بيته، وقوله: الكسوة تظهر النعمة، الكسوة تظهر النعمة، والإحسان إلى الخادم يكبت الأعداء. وكان رحمه الله لا يشاور بخيلا في صلة ولا جبانا في حرب. وفي يوم الجمل اجتمع بعلي رضي الله عنه ووعظه، ثم تأخر ووقف في بعض الصفوف، فجاء سهم غرب فوقع على ركبته ومات بسببه. ولما رآه علي رضي الله عنه بين الأموات جعل يمسح التراب من على وجهه، ثم قال: عزيز علي أبا محمد أن أراك مجندلا في الأودية. ثم قال: إلى الله أشكو عجري وبجري، أي سرائري وأحزاني. وهذا قول علي أيها الشيعة الذي قاله عن طلحة رضي الله عنهما. وترحم علي رضي الله عنه على طلحة رضي الله عنه وقال: ليتني مت قبل هذا 20 سنة. ولقد حفظ الله عز وجل جسد طلحة بعد موته، وهذه من الكرامات له، فقد فتح قبره بعد أكثر من 30 عاما ونقلوه إلى مكان آخر، فلم يتغير منه إلا شعيرات في أحد شقي لحيته. ولما وقع رجل عند سعد بن أبي وقاص في طلحة والزبير وعثمان وعلي رضي الله عنهم، جعل سعد ينهاه ويقول له: لا تقع في إخواني، فأبى، رفض. فقام سعد وصلى ركعتين ثم قال: اللهم إن كان سخطا لك فيما يقول فأرني فيه آية، فأرني فيه آية. ومعلوم أن سعد رضي الله عنه كان مستجاب الدعوة. قال: فأرني فيه آية، إن كان سخطا لك فيما يقول فأرني فيه آية واجعله عبرة. فخرج الرجل فإذا ببختي، والبختي هو الجمل، كان يسقي الناس، فالبخت اسم يطلق على الجمل الذي يحمل الماء وهكذا. فإذا ببختي يحمل ويسقي الناس هذا الجمل، فأخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته، أي وضعه بين صدره، أخذه بالبلاط فوضعه بين كركرته، يعني وضعه بين صدره والبلاط. فكان هذا الرجل يقع بين صدر الجمل وبين البلاط، فسحقه الجمل حتى قتله. قال سعيد بن المسيب: رأيت الناس يتبعون سعدا ويقولون: هنيئا لك أبا إسحاق، أجيبت دعوتك. وهذا كما ورد في البداية والنهاية لابن كثير في الجزء السابع صفحة 259. أما في يوم الجمل، حاول طلحة أن يخمد نار الفتنة فقام على دابته وقال للناس انصتوا، فجعلوا يركبونه ولا ينصتون، جعلوا يركبون ولا ينصتون له. فقال أف، فراس النار وذباب طمع. وهو كأنه يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي تكلم فيه عن أن الناس يتعاملون مع الذنوب ويقحمون أنفسهم في النار كالفراش الذي عندما تشعل نارا أو تضيء مصباحا يتهافت الفراش على هذا الضوء وهذا المصباح. فقال طلحة رضي الله عنه وارضاه عندما لم يستمعوا لنصيحتي حتى يأد تلك الفتنة التي كادت أن تشتعل، فقال أف، فراس النار وذباب طمع، أي أنكم تسعون إلى هلاككم. وكان يقول إن داهنا في أمر عثمان فلا نجد اليوم أمثل من أن نبذل دماءنا فيه، اللهم خذ لعثمان مني اليوم حتى ترضى. وهذا كما جاء في سير أعلام النبلاء في الجزء الأول صفحة 35. وما يرويه البعض من أن مروان بن الحكم هو قاتل طلحة رضي الله عنه ففي بطلان هذا الكلام. يقول الحافظ ابن كثير أشارت كثير من الروايات إلى أن قاتل طلحة هو مروان بن الحكم، ولكن بعد دراسة تلك الروايات اتضح براءة مروان بن الحكم من تلك التهمة، والأقرب عندنا أن قاتله ليس مروان بن الحكم. كذلك قال ابن العربي قالوا إن مروان بن الحكم قتل طلحة بن عبيد الله، ومن يعلم هذا إلا علام الغيوب، ولم ينقله ثبت، أي لم ينقل هذا الخبر ثبت ثقة نأخذ من قوله هذا. وقال محب الدين الخطيب وخبر قتل مروان بن الحكم لطلحة خبر لقيط لا يعرف أبوه ولا صاحبه، أي الذي قال بهذا الخبر لقيط، هذا اللقيط لا يعرف أبوه ولا صاحبه، فضلا عن بطلان السبب الذي قيل إن مروان قتل طلحة من أجله، وهو قولهم إن مروان اتهم طلحة بأنه أعان على قتل عثمان رضي الله عنه، وهذا غير صحيح، حيث لم يثبت أن أحدا من الصحابة قد أعان على قتل عثمان. وكذا فقد ثبت أن مروان وطلحة كان في صف واحد يوم الجمل، وهو صف المنادين بالإصلاح. وكذلك فإن معاوية رضي الله عنه قد ولا مروان على المدينة وعلى مكة، فلو صح ما بدر من مروان لما ولاه معاوية على رقاب المسلمين. وأخيرا فإن نداء أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد أن وضعت الحرب أوزارها نادى منادي علي رضي الله عنه قال لا تجهزوا على جريح، ولا تتبعوا مدبرا، ولا تدخلوا دارا، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، وليس لجيشه من غنيمة إلا ما حمل إلى ميدان المعركة من سلاح وكراع، وليس لهم ما وراء ذلك من شيء. ونادى مناد، أي منادي علي رضي الله عنه وارضاه، نادى أيضا في من حاربوه من أهل البصرة قال من وجد شيئا من متاعه عند أحد من جنده فله أن يأخذه. وظن بعض الناس في جيش علي أن عليا سيقتسم بينهم السبي، فتكلموا به ونشروه بين الناس، بيد أن علي رضي الله عنه أعلن فيهم بندائه قال ليس لكم أم ولد، والمواريث على فرائض الله، وأي امرأة قتل زوجها فلتعتد 4 أشهر و10. فقالوا مستنكرين يا أمير المؤمنين تحل لنا دماءهم ولا تحل لنا نساءهم؟ فقال علي رضي الله عنه كذلك السيرة في أهل القبلة. ثم قال هاتوا سهامكم واقرعوها على عائشة فهي رأس الأمر وقائدهم، ففرقوا وقالوا نستغفر الله. يعني هو أراد علي رضي الله عنه أن يقول لهم أنتم تريدون أن تأخذوا النساء سبايا؟ عندما انتهينا من المعركة هذه ووضعت الحرب أوزارها، إذن فإن أردتم هذا فعليكم برأس هذا الأمر، وهي عائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، أم المؤمنين، أمكم، فهاتوا سهامكم واقرعوا عليها، أي اجروا عليها القرعة، أيكم يريد أن يأخذ عائشة في نصيبه وفي سهمه وتكون عائشة سبيا عنده أو أمة عنده. هنا علموا أنهم قد أخطأوا، وتبين لهم أن قولهم وظنهم خطأ فاحش كبير عظيم. فلو قالوا نأخذ عائشة رضي الله عنها وارضاها في السبي أسيرة أمة، فيكونوا قد كفروا، لأنهم أخذوا زوجة نبيهم هذا. وإن قالوا لا فقد ردوا على أنفسهم فيما سألوا فيه علي رضي الله عنه وارضاه في أنهم يأخذوا النساء سبايا. فهنا علموا أنهم على خطأ فاحش. وفي ختام المعركة تفقد علي رضي الله عنه وارضاه القتلى وترحم عليهم، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير، والله إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن قال الله تعالى فيهم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وختاما أقول إن من مناقب طلحة يا أيها الشيعة، إن من مناقب طلحة رضي الله عنه أنه تزوج 4 نسوة، كل واحدة منهن أخت لزوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهن أم كلثوم بنت أبي بكر، وهي أخت عائشة رضي الله عنها وارضاها، وعائشة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فتزوج أم كلثوم بنت أبي بكر أخت عائشة أي أخت نبيكم، وتزوج من حمنة بنت جحش وهي أخت زينب بنت جحش، وهي زوجة زينب بنت جحش زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو متزوج بأخت زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج بالقارعة بنت أبي سفيان أخت أم حبيبة، وأم حبيبة هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج أيضا برقية بنت أبي أمية وهي أخت أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. فأي مكانة هذه لطلحة؟ وأين أنتم من طلحة؟ وقد ترك طلحة رضي الله عنها وارضاها 9 أولاد ذكور وبنتا واحدة، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكثر من 30 حديثا قاله، أي طلحة رضي الله عنه وارضاه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 30 حديثا. فهل يجوز لأحد بعد كل هذه المناقب أن يقع في طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه وارضاه؟ طلحة ابن عبيد الله ابن عثمان القرشي التيمي المكي الذي لقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بألقاب عديدة، منها صقر يوم أحد، ومنها طلحة الخير، ومنها طلحة الفياض، ومنها طلحة الجود. هل يصح أو يجوز لأحد بعد كل هذه المناقب أن يقع فيه أو أن يطعن في نيته؟ فضلا عن سبه ولعنه وقذفه، لكنه الرفض الذي يورث عمل بصيرة أيها الروافض وسوء الخلق والأدب مع من رضي الله عنهم ورضوا عنه. والله من وراء القصد، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.